الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قوله باب القاعدة، لأن الأصل في خطبة الإمام أن يكون قائمة، الأصل أن يكون قائمة، وكما هي الكيفية التي عليها الناس اليوم أنه يسلم يقول السلام عليكم، وهذه بداية الخطبة، ثم يجلس استراحة حتى يؤذن المؤذن، ثم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ثم يبدأ في الخطبة، ثم بعدها يقعد قعدة يجلس. هذه القعدة ما فيها أي شيء إلا استراحة للإمام. بعض الناس بيتصور بأنها موطن دعاء، ليست بموطن دعاء قط، إنما هي قعدة استراحة للإمام. طب ماذا يفعل الذي يعني في الخطبة؟ يذكر الله عز وجل، يستغفر، ممكن، لكن ليس هذا موطن من مواطن الدعاء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيقعد قعدة وهي خفيفة، يعني لا يقعد قعدة، يستريح فيها قليل ثم يقوم فيتم باقي الخطبة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله وهو العمري، وهناك عبد الله العمري ضعيف، هذا ثقة، الآخر عبد الله العمري ضعيف. قال عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، للجلسة التي يجلس فيها ليستريح فيها الإمام، وأيضا المأموم لو أراد أن يستريح اللي هم الحضور لا حرج، يعني مثلا شخص جالس في مكان فأراد أن يستريح قليلا أو شيء من هذا القبيل جالس. ولذلك العلماء أجازوا الكلام لحاجة بالنسبة للجلوس أو الحركة لحاجة عند جلوس الإمام على المنبر، أما يحرم في أثناء الخطب، لا يجوز لأحد إن أثناء خطبة الجمعة أن يعبث أو يتحرك كثيرا أو يتكلم إلا أيضا لمصلحة ما، ككون الإمام أخطأ أو غيره، هذا كما هو يعني قريبا من حال الصلاة. قال باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. باب الاستماع إلى الخطبة. إن الخطبة هذه يعني يجب على المسلمين أن يسارعوا في الاستماع إليها، وممن يشهدها معهم الملائكة أيضا، ومنهم الذين يكتبون أسماء الداخلين إلى المسجد. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن الزهري وهو محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد. وقلنا يبدأ يوم الجمعة من طلوع شمس الجمعة، يوم الجمعة بيبدأ من طلوع شمس الجمعة، وهناك من الأئمة من قال بأن صلاة الجمعة تبدأ عند الزوال كصلاة العيدين، ولكنه قول يعني ضعيف، القول الأرجح والأصوب أنها بعد الزوال، أنها بعد الزوال وليس عند الزوال. ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. لا فرق بين عند الزوال، لأن كلمة الزوال بمجرد زوال الشمس جاز القطبة وجاز صلاة الظهر. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. طب هل إخواننا حد منا فكر مرة أن يبيض صحيفة الملائكة باسمه أول اسم؟ حد فكر في كده؟ فلو واحد فكر مرة كده واحدة يقول إخواننا الملائكة دول واقفين بيكتبوا، طب أنا أكون أول واحد يدخل المسجد ويتكتب اسمه أول واحد. حاولت يا أسامة تفكر دي؟ ممكن تيجي مرة كده تقطع كده من البيت تقول أنا النهاردة مهاجر إلى ربي، عاوز الملائكة يكتبوا اسمها يد وسكر وزيت ورز فعشان أجيب لكم سكر وزيت ورز. والله الذي لا إله غيره من الشيء التي ألمتني كثيرا إنما كان عاملين بطاقة التموين وفي كشك كده صغير في الطريق وأمامهم فسح مكان فسيح، فتقريبا كانوا بيقفوا طوابير عشان ايه بيدونوا اسماء البطاقات اللي هي الالكترونية، فكان قبل الفجر تقريبا الماء بيفتحوا الساعة 9 باين او 8 ونص او كده، ومن قبل الفجر وقلت سبحان الله همم والناس همم واقفين منتظرين في الصف. فانا شفت مرة واحد بقى راجل يعني ما شاء الله جيت كده وتقريبا هو من بحري وواقف وده بقى في ساند على الشباك والباقيين وراه وساند بقى ايه حاجز هو رقم واحد. قلت سبحان الله هذا لو كان أول داخل المسجد يوم الجمعة أو إلى الصلاة كيف كان حاله عند ربي سبحانه وتعالى. وده بيسعى في إيه؟ في شوية رز وشوية زيت وشوية مش عارف تموين، وممكن الإنسان يستعملهم وممكن لا يستعملهم، فلا المستعان. فلذلك الناس هنا الواحد دائما يخلي همته دايما هم عليه في كل شيء، هم عليه. طيب هل ممكن أجمع بين همتين علي للدنيا والدين؟ هذا صعب. لماذا؟ لأن همة الأخيرة أنت تعان عليها وهمة الدنيا أنت تثبت، لأن الدنيا غوية. الدنيا ماذا تفعل لك؟ تعطيك منها قطرة كعجوز تزينت لخطابها وماشي كده ولابسة محجبة، لكن ممكن تكشف قليلا من زينتها لأهل الغواية والعياذ بالله، فيسعون خلفها يهرولون وهي تقربهم وهي تجري، هم يقربوا منها شوية وهي تسعى تسعى تسعى تسعى وما زال عنده طمع أن ينال منها نظرة أو ابتسامة أو لقاء أو إلى أن يكون على فراش الموت وما أعطته شيء. والمشكلة بقى الفجيعة بقى أن يرى كل هذا كان سراب، يرى أن ما جمع فرح وما حصد لغيري وما تعب من أجلي ذهب سراب وما بقي إلا الحسرات، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فلذلك أمر الأخيرة أنت بتعان، تجد نفسك إيه طبعا في الأول بيكون النفس ثقيلة وتمنيك وتعطلك وتشهيك وتلاقي الرغبات كثيرة، لكن بعد فترة بقى لما بتبعد عن نفسك الصوارف وبتستغيث بالله عز وجل وتستعين به تجد أعظم اللذائذ وأجمل المتع أن تكون قريبا من ربك. وذلك استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع، كلمة فزع إلى الصلاة. فالإنسان في أعمال الآخرة بيعان، بس بيحتاج إيه؟ مكابرة النفس حتى يستقر القلب على أول الطريق. إن استقر قلبك على أول الطريق انسى بقى، لن تتعطل قط، تتظل في مسارعة ومسابقة إلى أن تصل. فمن هنا استحضار بقى الملائكة هؤلاء اللي هم واقفين على الباب ومش لاقين حد خالص، المسجد فاضي، المؤذن بيجي قبل الظهر بنص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة، والزباين بيجوا متفوتين ورا بعضه عند الأذان الأول أو الثاني وانتهت. لكن الملائكة طبعا يعني ربنا عز وجل أعلى قدرهم وعظم شأنهم، فهنيئا لعبد سود صحيفتهم باسمه مش سودها يعني سودها يعني كتب ايه اسمه في صحيفتهم. فوقف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. وطبعا يعني الأول فالأول ممكن بين الأول والأول لحظة، ممكن ثانية، المهم إن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى أن يصعد الإمام على المنبر. قال ومثل المهجر، المهجر الذي يبكر، فمن أسرع تبكيرا في أول النهار كمثل الذي يهدي بدنه. وفي حديث أبو إدريس الخولاني لما دخل مسجد دمشق قال فرأيت المسجد مكتظ، وإذا برجل براق الثنايا. وطبعا دايما يعني أحيانا كده من أول مرة يلقي له في قلبك محبة إنسان حتى لو ما بيتكلمش، حتى لو أنت مش فاهم بيقول إيه، تبص له قد لا نفسك حبيته. هذا ما وقع لأبي إدريس، شاف واحد قاعد وبيتكلم ويعني وقع حبه في قلبه، فقال براق الثنايا والناس يصدرون عن قولي، قاعدين يسمعوا وبيناقشوا ويشاوروا جلسة عادية. قال فعجز أن يسلم عليه أو أن يتكلم معه أو كذا، فوقع في قلبي محبة. قال فقلت من هذا؟ يعني بعض الناس لقى كده في إيه صفة معينة من أول وهلة قد تحبه، فعاوز تعرف من هذا؟ فقالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو إدريس أن يجلس معه أو يكلمه، لكن في المجلس كان زحام ما عرفش. قال فهجرت، طالما بيجي المسجد كل يوم بقى بأنا هاجي بدري حتى ألحق به، هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، كان هو بقى اللي قبلي مبكر، ووجدته قائما يصلي. قال فانتظرت حتى فرغ من صلاتي ثم جئت من قبل وجهي ثم قلت له، انت عاوز ايه؟ قلت له اني احبك في الله. فمعاذ رضي الله عنه تعجب، ان هذه الكلمه قد تكون دارجه على الالسنه وما يعرفه، لا راى معاذ من قبل ولا معاذ راه من قبل. فقال الله، يعني كلامك ده صدق بالله تقصد هذا وتشعر في قلبك محبتك لي؟ قال الله. فاعادها، الله، قال الله. قال فأخذ بحبوة ردائي وجبذني إليه. والهزة دي لطالب العلم صح صح هزة عشان الشرود اللي عنده يروح. قال يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. فعلى هذا كلما هجر كلما نال قسط وقدر. كنا زمان لما كنا بنروح مسجد الشيخ كيش كنا نخرج ممكن يعني ممكن السابعة صباحا، وبعض الإخوة كان ممكن بعد الفجر، ولكن كان يستحيل أن تحصل مكان، لذلك ما كناش عارفين الناس دول بيجوا إمتى. يعني المسجد ممكن إيه لو وصلت هناك سبعة سبعة ونص ممكن تحصل مكان في المسجد في الآخر. وكان في رجل كان بيبني عمارة خلف المسجد فعطلها وأوقفها على المصلي. عمارة كانت عواميد كده موجود، عواميد الدور الأول والثاني والثالث والرابع ومش عارف ايه، وكان عامل كده فيش. كان زمان اللي عنده مسجل ده كان هو اللي الغني، عامل كم فيشة كده اللي عاوز يسجل. فكان كله كان يحاول يبكر، يعني ممكن الساعة سبعة وممكن ما يلاقيش مكان. فكنا نقول لبعض يلا يا اخوانا نبكر عشان نلحق لنا بيضة عند الشيخ كيش. يعني اللي حصل بيضة ده كان هو هو وما فيش كلام، ده يعني بقى صعبة. فكان اللي بدأت كانت كلمة دارجة مع الإخوة، هنروح عند الشيخ كشك نصلي هناك عشان نحصل بيضة عشان توصل بقى للدجاجة والكبش. وزي كنا نقعد نستغرب دول بيجوا ازاي، يعني بعض الناس والله كانوا يقولون دول ربما يأتوا من الليل حتى يحضروا خطبة الشيخ كشك رحمه الله تعالى. كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم. بمجرد ان الامام بيصعد على المنبر انتهت المشكله بقى خلاص، لا تاخذ اجر الايه، اجر ايه التبكير، وليس اجر الجمعه، اجر التبكير. إذن الجمعة هذه فيها فوائد عظيمة جدا، فيها من خروجك من البيت بأجر، قبلها اغتسالك يرحمك الله اغتسالك بأجر. زاد ابن حزم قال وأن يطئ امرأته يوم الجمعة فيها أجر، بس طبعا دي بعيدة لأن هذا ربما يعطل عن الجمعة، هو قال يعني فيها أجر، يجمع بين غسلين بين عبارتين، غسل الجنابة وغسل الجمعة إلى غيرها، يعني فوائد كثيرة جدا في يوم الجمعة. وذلك كان عيدا حرمه من سبقنا كاليهود والنصارى ومن الله عليه بنا. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر، جلسوا بيستمع الذكر مع من جلس، ولذلك الإنسان يحاول يبكر ويأتي مبكرا. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال فقم فاركع ركعتين. ركعتين قبل الجمعة، ركعتين قبل الجمعة، حد يعرف لما الركعتين هؤلاء؟ لما هاتين الركعتين؟ لما؟ يجب. هذه يعني ليست تتعلق بسنة قبلية أو شيء من هذا القبيل، فليس للجمعة سنن قبلية، إنما يدخل الداخل فيصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يجلس، ممكن يصلي مفتوح كقيام الليل إلا نصل الإمام على المنبر. ولكن من السنن المؤكدة إذا دخل أحدكم المسجد لابد أن يصلي ركعتين. فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم سأله أراد أن يعلمه، ويجوز الزجر للتعليم والعقاب، إذا قعد أحدكم أو إذا دخل المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، لكن لو قعد وما صلى لا يلزمه القيام، لكن لو من باب التذكير والتعود جاز له أن يقوم فيصلي ركعتين إذا ذكر من باب التعلم. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم ابن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد الأسدي عن عمرو بن دينار وهو نعم. ما علاقته بعبد الله بن دينار؟ ليس لهما علاقة، توافق أسماء فقط. وأيهما أشهر؟ عمرو بن دينار، وكان مقعد، كان مقعد، كان يأتي كده يحمل ويوضع في المسجد، فكان الزهري إذا لمحه عند سارية معينة يسرع ويقبل يده. وطبعا من الأعلى والأعلم، عمرو ولا الزهري؟ ها؟ الزهري طبعا، من قال عمرو؟ سيبك من الأكبر دي والأصغر، من كان أعلم وأفضل؟ يكفي إن الزهري صاحب مكانة، كان قائد من القواد الكبار وعلم من الأعلام وكان سيد زمانه، فلذلك كان يسرع ويأتي له عند هذه ويقبل يده. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال فقم فاركع ركعتين، اللي هما ركعة الداخل إلى المسجد. قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. طبعا الركعات التي تتعلق بسنة الصبح، سنة الفجر، ركعتان خفيفتان لا كما يفعل البعض الذي يصلي ويطيل. تقول عائشة رضي الله عنها والله لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا من السرعة. ركعات خفيفة، هذا بالنسبة لبعض السنة، فمنها ركعتي ما قبل الجمعة للداخل، إذا دخل والإمام على المنبر يعجب تبقى إيه خفيفة، أما إذا كان قبل صعود الإمام على المنبر يصلي ما فتح الله له فلا حرج فيها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، علي بن عبد الله هو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو ابن دينار أنه سمع جابرا قال وساق الحديث. والشاهد من الحديث هنا أن هذا كان أثناء الإمام على المنبر. أما إذا كان الإمام لم يصعد على المنبر بعد فيصلي ما فتح الله له. طيب لو كان الإمام يعني هو يصلي ركعة ثم صعد الإمام في الركعة الثانية أثناء ما أنت تصلي الركعة الثانية، ماذا تفعل؟ تسرع بها حتى تتم. طبعا في الصلاة إذا قيمت الصلاة تسلم، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ المكتوبة. لكن صعود الإمام على المنبر تحاول إيه؟ إنك تعجل وتسرع فيما تبقى لك من ركعات. قال باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. العلماء يقولون بأن في خطبة الجمعة ليس إلا الذكر والوعظ والإرشاد وترقيق القلوب، وليس خطبة الجمعة موطن من مواطن الدعاء، ليست موطن من مواطن الدعاء. ولكن يستحب دائما في أي عبادة من العبادات وأي طاعة من الطاعات وأي ذكر من الأذكار أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم تذكر حاجتك، ثم تختم بإيه؟ بدعاء. ولكن لم يثبت رفع الأيدي في الدعاء قط للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، إلا في حالة دعاء الاستسقاء كما وقع هنا في يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل داخل وذكر حال الأرض والجذب وقلة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه. هذا دعاء يسمى دعاء الايه؟ الاستسقاء على المنبر، فجاز للإمام أن يفعله. فهنا بين رحمه الله بين البخاري رحمه الله تعالى بأن رفع الأيدي لابد أن يكون لعلة. رأى أبو سعيد رأى رجلا يخطب ويرفع يديه فقال قطع الله هذه الأيدي، والله ما رأينا رسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قط إلا في الاستسقاء. فلذلك دائما الإنسان يحاول أن يلتزم دائما بإيه؟ بالسنة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس وهو ابن مالك وعن يونس وهو ابن عبيد العبدي عن ثابت وهو البناني عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع، اللي هم المواشي، وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. وطبعا الحديث طويل هنذكره في المرة القادمة إن شاء الله. فما كان في السماء قزعة سحابة، فاجتمع السحاب حتى صار ركاما ثم هطل حتى يعني عم جميع المدينة، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.